الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عندك ليش لا حبط في الظهر ولا الآن؟ عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبة عن منصور قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: فكان أصحابنا ينحون ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. أحسنت. إبراهيم ويمينه جهادته. قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. زياد تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم. قال: ثم يجيء قوما تسبق أحد أيمان شهادة أحدهم يمينه وشهادة ويمينه خيرا. تفضل. عن منصور يجيء قوما ويمينه. تفضل. تفضل. عن عبيدة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه لا بد من ضبط الشكل. اقرأ من كتاب مشكول. والكلمة التي تستصعب عليك كررها، مثلا تسبق حتى ولا 10 مرات. نعم، يمينه الثانية يمينه. الكلمة التي تستصعب كررها حتى يألف عليها لسانك أي كلمة. وهكذا الذين يخطبون ويحاضرون، احفظوا الأحاديث بالشكل، احفظوا الأحاديث بالشكل. رب شكله تغير معنى الحديث وتغير معنى الكلام وتنقل الشخص من فاعل إلى مفعول وتنقل الأمر إلى ضده. فلهذا اضبط الشكل وكرر الكلمة واحفظ الحديث وأنت تنظر إلى شكله، حتى ولو تعرض الأحاديث على شخص مستفيد تقرأها عليه حتى يعتاد لسانك الضبط. عندك يا عبده. شهادة أحدهم، أحسنت. كان هذا الحديث استدل به البخاري على هذا الباب إذا قال القائل أشهد بالله، وقرأنا المذاهب في ذلك. فالحنابلة يرونه يمينا حتى ولو قال أشهد بدون ذكر له الجلالة. الشافعي يرى أنه لا يكون يمينا حتى يذكر لفظ الجلالة وينوي، أما لو ذكر لفظ الجلالة ولم ينوي فليس بيمين. قال وعند الشافعي لا يكون يمينا إلا أن أضاف إليه بالله، ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد، وهو نص الشافعي في المختصر. قال لأنها تحتمل أشهد بأمر الله أو بمحدد نية الله، وهذا قول الجمهور. الإمام البخاري يظهر من كلامه أن كلمة أشهد عنده ليست يمينا، كما أشار إلى ذلك الحافظ فيما قرأناه بالأمس. كيف ذلك؟ لإيراده هذا الحديث، كونه يقول في الحديث تسبق شهادة أحدهم يمينا. قال فلو كانت الشهادة يمينا ما كان السياق بهذا، ما كان الكلام بهذا السياق، لأن الشهادة يمين واليمين شهادة، كيف سيقول تسبق شهادة أحد يمينه؟ فهذا مصير منه إلى أن الشهادة غير اليمين، الشهادة غير اليمين. وهو في الشهادة سيقول أشهد أن فلان ابن فلان قال كذا أو نحو ذلك. لو أننا قلنا ما هو الشيء المقدر أشهد بالله، ماذا أراد أن يقول المتحدث أشهد بالله؟ هنا قدرها بوحدانية الله أو أشهد بأمر الله. يقول لهذا الاحتمال لا بد من تحرير النية وأنه قصد اليمين. أشهد بوحدانية الله، خيرا. أمعن النظر. قال الله عز وجل، نعم، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. كفيلا يعني عندما تقول والله كأنك تقول الله كفيلي، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم، فالحالف كأنه يقول الله كفيل علي، فالذي يقول أشهد بالله ما هو الذي نقدره؟ إذا كنا قد قدرنا اليمين أن كلمة والله معنى الله كفيل علي، فما هو الذي سنقدره في قوله أشهد بالله؟ يعني والله أعلم، أدلي بقولي هذا والله مطلع علي أشهد باستحضاري لعظمة الله، باستحضاري لوحدانية الله، أشهد بالله. قولك أشهد لله، أولا ما أذكر الآن أن الباء قد نابت عن اللام، أنا لا أذكر أن الباء قد نابت عن اللام، لكن أشهد لله أي ما أشهد من أجل مال، ما أشهد من أجل مال ولا من أجل عطاء، وإنما أشهد باذلا شهادتي لله. نعم، من أين أتت الباء؟ خيرا، المهم كلامنا هذا موضح للمعنى المراد، موضح للمعنى المراد. الكلام الذي قرأناه بالأمس يمكن أن نعيد قراءته، أعني المعنى المراد الذي نريد الوصول إليه تسهيلا للبحث لمن كان عنده قدرة على البحث، وإفادتنا وإفادتنا بما لديه. نعم، أنا أردت أن أعيد قراءة الكلام لهذا الذي ذكرته. قال واحتج من أطلق، يعني بقبول كلمة الشهادة في معلمين، بأنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة، فدل على أنهم استعملوا ذلك في اليمين. وكذا ثبت في اللعان، والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه، والأول ليس صريحا لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك. واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجه في حديث رفاعة بن عوانة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده، وأجيب بأن في إسناده ضعيفا وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني، وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضي أن مجموع ذلك يمين لا يمينان، والله أعلم، لأنه قال أشهد عند الله وقال والذي نفسي بيده، فهذا يمين وهذا يمين على قول من استدل به، والواقع أنه يمين واحدة فيما لو ثبت. وقال أبو عبيدة الشاهد يمين الحالف، فمن قال أشهد فليس بيمين، ومن قال أشهد بالله فهو يمين. وقد قرأ الضحاك اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة، وهي تدفع قول من حمل الشهادة على اليمين. وإلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإنه ظاهر في المغايرة بين الشهادة والحلف، وقد تقدم شرح الحديث. خيرا. يعني لا نزال في الكلام على هذا، ما الجار والمجرور ماذا نفهم منه؟ الحافظ ذكر عن الشافعي هذا الكلام، قال أنها تحتمل أشهد بأمر الله أو أشهد بوحدانية الله، ولاحظ أن هذا ليس في وقت الإدلاء بشهادة في المحكمة وغيرها، لكن يحلف هكذا. المهم أنه يقول أشهد بالله، لا يمنع أن يكون المراد أشهد حالفا بالله أو أشهد مقسما بالله، يكون التقدير هكذا يصلح، لكن ينظر كلام العلماء كيف قدروها. فنسأل الله عز وجل أن يبين لنا بيانا شافيا. خيرا. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.